السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها في شرح كتاب مدرسة السيرة. وقفنا مع الابتلاءات وصنوف الأذى التي تعرض لها المسلمون حين واجهوا هذه الدعوة، فذكرنا منها السخرية والتحقير، تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة، ثم معارضة القرآن بأساطير الأولين، وقصتها أن النضر ابن الحارث ذكر لهم أنه ليس بكذاب ولا شاعر ولا مجنون ولا كاهن كما يقولون، ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خالفه النضر ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ بعض الناس حين ينظر إلى هذا، كان في زمانهم، ينظر إلى القرآن مثلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فجاء مسيلمة الكذاب ونظم كلاما شبيها بهذا الكلام، بيفكر ان الموضوع موضوع كلام. لما سمعوا في القرآن قصص الأنبياء نوح وعاد وثمود ولوط، وظنوا ان الموضوع موضوع قصص وحكاوي، فراح جاب شوية قصص، والقصص موجودة والحضارات موجودة، كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك يفعل الناس اليوم، بعض الناس اليوم، وللأسف الشديد أنهم استطاعوا بهذه الأعمال على النت أن يجذبوا ويستفيدوا فائدة ويضلوا ويضللوا، لأننا تركنا هذا الكنز الثمين الذي بين أيدينا القرآن، واستغلوا هم هذا الفراغ. يعني النهاردة لما أنا بدأت أحضر عشان أقول قصص الأنبياء أو قصص القرآن، يعني عايز أتكلم بس عن القصص التي جاءت في سورة الكهف بس، ويعني الناس بدل ما قاعدين قدام المسلسلات والأفلام والمسرحيات، أيوة ده كل ده إيه؟ قصص حكاوي. طب تعالوا إلى أحسن القصص، أحسن القصص. بس هي القضية بقى إيه؟ أنا قلت زمان في بداية دخولنا مجال الإعلام والتلفزيون أننا في منافسة غير شريفة، لأن إحنا ما نقدرش نعمل غير إن إحنا نتكلم، يحكمنا شرع حلال وحرام. لكن هو بقى لما يجيب نساء عاريات ورقصات ومزيكا وديكورات بالملايين ومؤثرات وإمكانيات يغلبني بقى. أنا بقول قصة مجرد كلام، وإن كان هذا الكلام في القلوب النظيفة يكفيها ويسعدها أكثر من أي شيء آخر، لكن القلوب المريضة أكيد ستنبهر بالطريقة الأخرى. الشاهد أن نضر بن الحارث جاء بالكلام وبدأ يحدث، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. النضر بن الحارث عمل اللي بيعمله الإعلام الفاجر في هذه الأيام. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر قد كان قد اشترى قينات مغنيات رقصات راقصات، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه واحدة منهن تطعمه وتسقيه الخمر يعني، وتغني له حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. 4 مساومات، حاولوا أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي بعض ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهن فيدهنون، تدهن يعني تلاين. ودوا لو تدهن فيدهنون، تلاين فيلاينون. دايما كده المغلوب لما يعجز يعمل ايه؟ يبدأ يتزلف، طب يقدم تنازلات. لكن القوي ثابت، زي ما قلت كتير جدا جدا، لازم تعرف ان في منهجنا اشياء لا تقبل المناقشة. عندنا اصول ومبادئ لا تقبل المناقشة، لا تقبل التنازلات. في حاجات كده دي ثوابت، مش كل شيء ينفع يوضع على ترابيزة البحث على طاولة المفاوضات، ما ينفعش. يقول كده لما تلتزم ويجي يبقى فيه كلام من أهلك، أبوك أمك إخواتك جابوا لك خالك شيخ بتاع المكان اللي جنبكم إلى آخره، جابوا لك ناس تتكلم معاك، في عندي أشياء اللحية مسألة أو النقاب مش مطروحة للمناقشة، إن إحنا نناقش ونتكلم ونجيب أدلة وإقناع، الموضوع منتهي. الأغاني حلال ولا حرام، التمثيليات والأفلام والمسلسلات والتلفزيون في البيت، الخروج والشغل للمرأة، في مسائل دي اسمها ثوابت، قضايا قطعية ما فيش فيها كلام. فلما ييجوا يتكلم، عشان كده اتعلمناها أو هتيجي معانا في هجرة المسلمين إلى الحبشة، لما عمرو بن العاص قال والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم، فقال للنجاشي إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فاجتمع الصحابة وقالوا لبعضهم ماذا أنتم فاعلون غدا؟ فقال جعفر بن أبي طالب فاعلون غدا والله لئن سألني لأصدقن. فاعلون غدا؟ احنا هنناقش عيسى إله ولا بشر؟ دي ما فيهاش مناقشه، ما فيهاش تنازلات، ما فيهاش مفاوضات. وكان معرض ان 90 مسلم يتقتلوا عن بكرة ابيهم في لحظة واحدة. انتوا بتقولوا عن الهنا ان هو بشر مولود، ومع ذلك لم يتردد لحظة واحدة. يبقى هي كده عندي مبادئ تطير فيها رقاب، لا اتنازل عن ذرة منها ولا لحظة واحدة. مش كل المسائل تقبل المناقشة. روى ابن جرير والطبراني أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما، وفي رواية أنهم قالوا لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك، تعال نحطهم مع بعض ونعبدهم كلهم بقى على بعضهم كده، إيه رأيك؟ قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوب الكعبة الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، كانوا دولك إيه الرؤوس الكبار. فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم ما ينفعش تعبدوا اللي أنا بعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. حسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد أخرى. هكذا تنوعت أساليب مشركي قريش في مواجهة الدعوة من سخرية واستهزاء إلى تعذيب وتنكيل، إلى عروض واقتراحات، إلى فتن وتقليد، ومع ذلك لم يرتد مسلم واحد. وده اللي بندور عليه، إن شبابنا النهاردة بعد هذه الفتن مين الثابت؟ قلت قبل كده كتير إن في زماننا أسهل شيء الذنوب والمعاصي، وأصعب شيء الثبات على المنهج، بالأمس كنت بشتري حاجة من وسط البلد وفوجئت لحى كتير حواليا، وما بقيتش عارف مين السني الملتحي بجد الملتزم وبين السني خنفسة. بقت فيه لحى النهاردة كتير على غير دين، ليس تدينا، ملتحي وبيدخن، ملتحي وما بيصليش، ملتحي وقاعد يتكلم مع البنات. لكن فوجئت ان يبقى ملتحي، وسألته دي خنفسة ولا سنة؟ قال لي لا دي سنة، بتصلي لي طبعا وبسمع الشيخ فلان والشيخ فلان، امال بتتكلم مع النسوان ليه؟ ده شغل ان انا اقعد اتكلم مع واحدة وهزر معاها والمسها بالدقن دي؟ هو ده الكلام بقى، ما تقوليش ان اللي زي ده راجل ثابت على منهج انك انت كل المؤمنين ها يغضوا من ابصارهم، ما ببصلهاش اصلا، انا ما بكلمها بصص ناحية تانية، ان انا الكلام على قدر الضرورة. الشاهد هنا العظمة في المسلمين الاوائل ان محدش منهم ارتد خالص رغم كل الاذى وكل المفاوضات. قال هرقل لابي سفيان هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يسلم سخطة؟ قال لا. قال وهكذا الايمان اذا باشرت حلاوته القلوب. هي دي القضية، لك لازم توقف مع نفسك وقفة وتسأل هل باشرت حلاوة الإيمان قلبك؟ هو ده السؤال، هو ده معنى كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. الإيمان أولا، الإيمان عمل أعمال، زي ما جاء في دورة الاستعداد لرمضان 30 حلقة عن كيف أن الإيمان أولا. ما هو الإيمان الذي أولا نزلت الأمانة، يعني الإيمان في جذر قلوب الرجال لما كانت لهم جذور لم يميلوا ميلا، نعم لم يرتد أحد ولم يتزلزل مسلم ولم يتراجع موحد ولم ينقص عدد المسلمين، بل كان المسلمون في تزايد كل يوم بل كل ساعة.